بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث. وكنا في مباحث الحديث الصحيح. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعدما تكلم عن المستدرك وعن المستخرج، قال: وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وابن خزيمة رحمه الله هو شيخ ابن حبان، وابن حبان من طبقة شيوخ الحاكم، فهما قبل الحاكم. أما صحيح ابن خزيمة فإنه مفقود، إلا الربع تقريبا منه هو الموجود اليوم ومطبوع. وفقد هذا الصحيح من قديم، وكان مفقودا إلى عهد قريب، يعني ما كان موجود. ما هذا صحيح ابن خزيمة ما هو موجود إلا اسمه فقط. ثم عثر عليه الدكتور الأعظم في إحدى المكتبات أظن في تركيا على قطعة منه، ثم حققها وطبعها وأرسل بها إلى الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ الألباني تولى التعليق على الأحاديث صحة وضعفا. هذه القطعة الموجودة اليوم من صحيح ابن خزيمة، وهذا الكتاب كتاب عظيم، هذا صحيح ابن خزيمة، ولا سيما في تراجمه، في التراجم أحيانا الترجمة تكون طويلة فيها من الفقه والعلم والتحقيق ما يفيد. فشيء حقيقة يعني يؤسف له أن هذا الصحيح مفقود، والله المستعان. وأما صحيح ابن حبان فهو موجود بفضل الله بتمامه، موجود كاملا. وابن حبان رحمه الله قسم هذا الصحيح ليس على الطريقة المعروفة عند المحدثين، يعني لم يفعل كما فعل البخاري مثلا أو مسلم أو شيخه ابن خزيمة، يقسمه على الأبواب على كتب العلم، يعني يبدأ مثلا بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة إلى آخره. لا، قسمها تقسيما غريبا وسماها الأنواع والتقاسيم، لأن ابن حبان كان له خوض في علم المنطق وحصلت له فتن بسبب هذا، والله المستعان. يعني هو ليس سلفيا صرفا، أثريا صرفا كشيخ ابن خزيمة، عنده شيء وصارت له فتن بسبب هذا الشيء. المقصود أن الرجل رحمة الله عليه قسم هذا الكتاب تقسيما عجيبا وغريبا ما يفهمه أحد، حتى جاء عالم من علماء الترك ورتبه على أبواب العلم وقربه، لأن كان العثور على الحديث على تقسيم ابن حبان صعب. هذا العالم التركي ابن بلبان أو بلبان رتب صحيح ابن حبان ترتيبا علميا على طريقة المعروفة عند العلماء على كتب العلم، فقرب صحيح ابن حبان، أصبحت الآن يعني الفائدة منه سهلة، تستطيع أن تصل للحديث. وهذا أظن كان في القرن السابع الهجري، وطبع الكتاب، ثم إنه بعد ذلك طبع طبعة علمية محققة وخرجت الأحاديث في دار الرسالة أو مطبعة الرسالة، تولى ذلك شعيب الأرناوط ومن معه. وهذا الطبعة هي أفضل الطبعات الموجودة الآن من صحيح ابن حبان. وأما المستدرك يقول الحافظ ابن كثير: وهما أنظف أسانيد ومتونا من المستدرك. هو صحيح، لأن الأغلاط والأوهام والأخطاء التي وقع فيها الحاكم لم يقع فيها ابن خزيمة ولا ابن حبان. لكن طبعا الشرط هنا خف، يعني شرط ابن حبان وشرط ابن خزيمة ليس كشرط البخاري ومسلم، هنا الشرط خفيف، ولذلك ربما أحاديث معروفة بالضعف عند المحدثين وربما يخرجها ابن خزيمة أو ابن حبان. لماذا؟ لأن الشرط خف. ابن حبان ربما يوثق رجلا ضعيفا مجهولا مثلا يخرج له. أحيانا ابن خزيمة رحمه الله يذكر حديثا ضعيفا يقيد ذلك، يقول إن صح، يقول مثلا باب في فضل كذا وفي حديث إن صح، كحديث سلمان في فضل شهر رمضان، حديث الطويل، حديث سلمان وهو حديث معروف ضعيف عند الحفاظ، خرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال إن صح، يعني صح هذا الحديث. وجاء بعض المعاصرين وقال صححه ابن خزيمة، وهذا غلط، لأن ابن خزيمة ما صححه، قيد، قال إن صح الحديث، معنى ذلك أنه لم يجزم بصحته. طيب، قال رحمه الله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد، وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة. أحيانا يكون الحديث عند الإمام أحمد، يكون الحديث مرويا عند الإمام أحمد بإسناد من أصح الأسانيد، كحديث مثلا مالك عن نافع بن عمر مثلا، أو سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه مثلا، يكون الحديث مرويا بإسناد صحيح من أصح الأسانيد. وهذا الحديث لا يكون في البخاري ولا في مسلم، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن طريق مثلا شيخه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وليس الحديث في الصحيحين، لا شك أن هذا الحديث الذي الآن عند أحمد بن حنبل أصح من كثير من الأحاديث التي في الصحيحين. هذا المعنى. قال: وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسند الإمام أحمد ديوان عظيم من دواوين السنة، هو الإمام أحمد رحمه الله ما حدث به يعني تحديثا عاما، لأن الإمام أحمد كما تعرفون أمسك عن الرواية، يعني منذ أن خرج من السجن في الفتنة المعروفة بفتنة خلق القرآن، فتنة مشهورة، أمسك، لأنه كان مأمورا بأن لا يحدث وأن لا يجتمع بالناس، فبقي متخفيا في زمن المعتصم كان مسجونا، ثم خرج رحمه الله، وفي زمن الواثق بقي متخفيا، لأن الواثق أيضا كان ممن يقول بخلق القرآن، خليفة على طريقة المعتصم المأمور. في زمن المتوكل أظهر المتوكل هذه السنة، والإمام أحمد رحمه الله يعني تحرر من تلك القيود التي كانت عليه من قبل الدولة، وصار الناس تأتيه ويجتمع بالناس ويفتي في المسائل، ولكنه أيضا ما كان يحدث، أمسك عن الرواية، إنما حدث بهذا المسند لأولاده. ولذلك هذا المسند الآن معروف من رواية عبد الله ابنه، عبد الله بن أحمد. وأوصى الإمام أحمد رحمه الله أبناءه بهذا المسند، وقال إنه سيكون للناس إماما، وصدق رحمه الله، لا شك أن هذا المسند هو إمام للناس من كتب الإسلام المعتمدة. هذا المسند والأحاديث الضعيفة التي فيه قليلة بالنسبة لما فيه من الكم الهائل من الأحاديث، كما سيأتيك الآن في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر كانت له علاية بهذا المسند، نترك المجال له هو يتكلم عن نفسه أفضل. قال رحمه الله، قال الإمام الشيخ أحمد شاكر: هذا كلام جيد، يعني كلام الحافظ بن كثير، فإن المسند للإمام أحمد بن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة، وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ بن كثير، وهو مطبوع بمصر في ستة مجلدات كبار تم طبعه سنة 1300 يعني قبل أكثر من 100 قديما. هذه الطبعة طبعا هي التي عليها الإحالات, طبعا هي أم 6 هذه هي التي عليها الإحالات, وهي التي فهرسها الشيخ الألباني رحمه الله, يعني فهرس أحاديث الصحابة فيها. فإذا الإنسان يعني أراد أن يشتري المسند يأتي بهذه الطبعة, لأن الكتب العصرية ككتب الشيخ أحمد شاكر مثلا وكتب الشيخ الألباني مثلا رحمة الله عليهما تحيل على هذه الطبعة, فلا بد منها. الطبعة الأخيرة هذه طبعة الرسالة أم 50 هذه, هم وضعوا أرقام صفحات الطبعة القديمة في الهوامش, وهذا عمل جيد حقيقة. لو لم يفعلوا ذلك لقلت قيمة طبعتهم, لكن حقيقة خدموا العلم بهذا أنهم وضعوا أرقام الصفحات في الطبعة القديمة على هامش هذه الطبعة الجديدة. فهذه الطبعة الجديدة هم 50 إن شاء الله يعني ربما تكفي عن الطبعة القديمة لأن الأرقام موجودة. يقول رحمه الله, يقول الشيخ أحمد شاكر, وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة, ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمته. وأخرجت من هذه الطبعة 9 إلى الآن, وسيكون الكتاب في أكثر من 30 إن شاء الله, وجعلت في آخر كل جزء فهرسا مؤقتا فيه نوع من التفصيل, وقد أثبتت في ختام الأجزاء يعني الأجزاء التي طبعها حتى ذلك الوقت إحصاء لأحاديث كل جزء فيه بيان عدد الصحيح بما يدخل فيه الحسن أيضا وعدد الضعيف والحسن قليل نادر. وهذه الأجزاء 9 استوعبت المجلد الأول وأقل من 2 من الطبعة القديمة, الطبعة القديمة من 6 وكان مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 11 و506 حديثا. شوف يعني 6511, شوف الصحيح منها, الصحيح منها 33 حديثا و705 حديث, والضعيف 78 و700 حديث, أي أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%, أقل من 12%, وهي نسبة ضئيلة محتملة. يعني شوف النسبة, يعني هو الآن أحصى, هذا يعتبر يعني ينفع أن يكون هذا استقراء, لأنه الآن هو أحصى مجلد, أحصى أحاديث مجلد كامل وأكثر, مجلد وثلث, طيب وأقل من 1/3. طيب نجبر الكسر, يعني هو الآن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سوى إحصاء دقيقا واستقراء لمجلد وثلث تقريبا, لمجلد يعني كم مجلد, 6 لمجلد وثلث, وجد في هذه المجلد والثلث أكثر من 6000 حديث. طب 6000 حديث هذه أكثر من 5000 صحيحة وأقل من 1000 ضعيفة, إذن يعني إذن نسبة الأحاديث الصحيحة في مسند أحمد كثيرة جدا, 10% الضعيف ربما أو قريبا من ذلك. طيب يقول الشيخ أحمد شاكر, خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعف إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر, علما بأن يعني ينبغي التنبيه على أن الشيخ أحمد شاكر أحيانا يتساهل في التصحيح وفي التوفيق, ورب راوي مشهور بالضعف مختلف فيه يترجح عند الشيخ أحمد شاكر أنه ثقة فيصحح حديثه ويمشي على هذا الطريق. وقد ذكر الألباني رحمه الله أن الشيخ أحمد شاكر هذا الشيء أنه ربما تساهل في الضعف في التصحيح وتساهل في التوفيق فينتبه لهذا. يقول الشيخ: فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة مصداق لما قال الحافظ ابن كثير، وقد كان من أعلم الناس بالمسند وأجودهم له إتقانا رحمه الله. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. قال الشيخ علي الحسن: أقول ولقد توفي الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عن 16 جزءا من عمله الجليل هذا، فالله أسأل أن ييسر للمسند من يتقن العمل العلمي فيه على الوجه اللائق به. أظن أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذه الدعوة، لأن المسند الآن في الفترة الأخيرة حقق تحقيقا علميا متقنا ورائعا في 50 مجلد. خرج هذا الكتاب في 50 مجلدا عن دار الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب الأرنوط ومن معه من طلاب العلم، وخرج الأحاديث وحكموا عليها، ثم إنهم أيضا أثبتوا في الحواشي مع التخريج العلمي، ولهم استدركات طيبة ومفيدة على العلماء السابقين والمعاصرين أيضا. حقيقة يعني عمل جيد يشكرون عليه. وأيضا أضافوا إلى الحواشي شيء من الفقه أخذوه من تعليقات الشيخ السندي. السندي له حواشي على المسند وعلى الكتب الستة، أخذوا هذه الحواشي وأثبتوها. فتستفيد في هذه الطبعة، وطالب العلم لا سيما الذي له عناية بالحديث ما يستغني عن هذه الطبعة، ما له غنى عنها لما فيها من الفوائد. يعني هي حقيقة أنها توفر عليك كثيرا من الوقت والجهد والبحث. فأنت تنظر في الحواشي تخريجا علميا جيدا مفيدا، وكذلك ترى حكما على الحديث، وأيضا ترى الفقه، تفسير الألفاظ، تفسير الغريب، أحيانا فوائد في الفقه، فوائد يعني حقيقة حواشي مفيدة جدا والحمد لله. هذا الكلام عن مسند الإمام أحمد. قال رحمه الله: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم وصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك. يعني يجوز للإنسان أن يقدم على التصحيح، ولكن هذا الإقدام يعني لمن يكون؟ يعني تأمل في كلامه رحمه الله، يقول: ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن، هذا القيد، المتبحر في هذا الشأن يعني في علم الحديث. وكلمة متبحر في هذا الشأن ما تطلق على علينا نحن معاشر الشباب، لأن علم الحديث يحتاج إلى عمر طويل حتى الإنسان يتبحر فيه، حتى يتبحر الإنسان فيه، والله المستعان. كانت قضية التصحيح والتضعيف هذه قضية صعبة وأيضا مخيفة، وكان العلماء لا يتجاسرون عليها إلا قلة من علماء الحديث المعروفين بالإمامة فيه، أنهم أئمة في الحديث، كالدمياطي مثلا والحافظ المنذري وابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير مثلا، والحافظ ابن حجر والسيوطي السخاوي العراقي النووي، هؤلاء أئمة في الحديث، هم أحيانا يعني يصححون ويضعفون يعللون، أما غيرهم لا، ما يتجاسرون، ولا سيما إذا اشتهر الإنسان بالفقه مثلا أو التفسير مثلا. يعتمد على المحدثين في ذلك ولا يتجاسر. أما اليوم فإن الباب انفتح على مصراعيه، والكل يصحح ويضعف، والكل يعدل ويجرح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبحت هذه مهنة كل أحد، يعني حتى الإنسان الذي لا يعرف بالحديث وليس له عناية تجده يصحح ويضعف، ربما فتح التقريب وثق عدل وجرح، فلا مشكلة هذه. الله المستعان. وأصبح يعني حتى الصغار من الشباب الذين ما نضجوا بعد في العلم، الإنسان منهم كأنه أحمد شافعي أو كأنه الألباني في قضية البحث الحديثي، هذا حقيقة ما ينبغي. الإنسان يا أخواني كما قال الحافظ ابن كثير المتبحر في هذا الشأن، المتبحر في هذا الشأن. فالآن فوضى حقيقة، هذه فوضى علمية الآن، أصبح المجال مفتوح لكل أحد، وهذا ينبغي أن يضبط. حتى صغار السن، سمعت مرة الشيخ عبد الله ابن غديان حفظه الله في الحرم، في المسجد الحرام في درس له، وهو يتكلم عن هذا، يعني عن هذا الشيء، عن جرأة الشباب، قال في فتى عمره، يقول فتى عمره، يقول الشيخ عمره 15 سنة. كم عمره هذا؟ 15 سنة. يقول هذا الحديث لم يصح عندي. الله أكبر، وكأنه الحافظ أبو الحجاج المزي. لم يصح عندي. كم عمرك أنت يا مسكين؟ لو قضيت هذا العمر كله في الحديث ما تبلغ هذه الرتبة، رتبة أن تقول عندي. والله المستعان. على كل حال يا أخواني، والله هذا من قلة الورع الآن، وكثير من الناس يحب الشهرة والظهور، ويحب كذلك أن يظهر بمظهر المحدث اللوذعي الذي كالألباني مثلا يصحح ويضعف ويعلل، ومشكلة. نعم الناس الآن في العصر الحاضر أقبلت على الحديث، وفي نهضة حديثية الحمد لله يعني تبشر بخير، لكن الباب مفتوح للكل. الله المستعان. فينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه. يقول الشيخ ابن كثير هنا ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك. شوف، يجوز له الإقدام على ذلك، يعني على التصحيح، ولكن بشرط أن يكون متبحرا في هذا الشأن. هذا واحد. اثنين، النظر في حال رجاله. ثلاثة، سلامته من التعليل المفسد. هذه ثلاثة شروط حتى تحكم على الحديث بأنه صحيح، أن تكون متبحرا في هذا الشأن، أن تكون من الأئمة فيه، من الراسخين فيه. ثانيا، أن تنظر في حال الرجال. ثانيا. ثالثا، أن تتأكد من سلامته من التعليل المفسد. يجوز له بعد ذلك الإقدام عليه، الإقدام على هذا الشيء، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. ما هو شرط أن يكون هناك إيش عالم من علماء الحديث صحح الحديث قبلك؟ ما هو شرط إذا توفرت فيك هذه الشروط؟ موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، وخلافا للشيخ أبي عمرو، لأن هذه مسألة خلافية، مسألة التصحيح. أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، والذي له أصل هذا الكتاب، الذي له المقدمة، منع من التصحيح والتضعيف، قال إن هذا التصحيح والتضعيف الآن ما يمكن، قال متعذر في هذه الأعصار، ما لنا إلا التقليد للأول، ليس لنا الآن أن نصحح وأن نضعف، انتهى. هكذا قال. يعني أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قفل باب الاجتهاد الحديثي كما قفل باب الاجتهاد الفقهي. الاجتهاد الحديثي قفله، قال ما في تصريح تضعيف، ليس لك إلا التقليد. شوف الآن البخاري صحح ولا ما صحح، أبو زرعة صحح ولا ما صحح، انظر إلى الأولين، إلى الترمذي، أبو داود، إلى هؤلاء. أما أنت لا، قلد. هكذا قال ابن الصلاح. خالفه أئمة بعده وردوا عليه، منهم النووي رحمه الله، أبو زكريا النووي. وأبو زكريا النووي لعله هو أول من اعتنى بكتاب ابن الصلاح واختصره، والله أعلم. رد عليه في هذا، قال لا، يمكن الإنسان أن يصحح ويضعف. ابن كثير رحمه الله جاء بعدهما ورجح كلام النووي على كلام ابن الصلاح. هنا في تعليق الشيخ أحمد شاكر، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا كلام من؟ ابن الصلاح. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله، وهو الصواب. يقول الشيخ أحمد شاكر: وهو الصواب، والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حضروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات. هذا كلام من؟ الشيخ أحمد شاكر. قل هيهات، يعني بعد، هذا بعيد عنكم، وهيهات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل. انتهى. كما حضر الاجتهاد في الفقه أراد أن يحضر الاجتهاد في الحديث، ولا شك أن هذا خطير، خطير على الأمة. القول بقتل الاجتهاد إلغاء للعقول والأفهام، تتعطل الأفكار عندها، الأفهام تتعطل خلاص، جمود. ولذلك حقيقة يعني القول بعدم الاجتهاد والتقليد كان له أثر سيء جدا على هذه الأمة. لذلك مرت هذه الأمة بعصور، يعني ربما يسميها بعض الناس عصور الانحطاط. من أسباب عصر الانحطاط هذا الفكري والعلمي هو هذا، ما في اجتهاد، لا تفكر، قلد فقط، لا تحاول تجتهد. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء المجاهدين الذين حاربوا هذه الفكرة، فكرة التقليد هذه والجمود، وفتح باب الاجتهاد في الفقه وكذلك في الحديث. وكذلك تلاميذه ومدرسته كابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي وهؤلاء. ثم جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا. الشيخ كما أنه كان يجاهد مسألة العقيدة وحرب الشركيات والخرافات، كان أيضا ينادي بفتح باب الاجتهاد في الفقه ولو اختيارات خالف فيها المذهب، وينادي بالأخذ بالدليل. وكذلك أبناؤه وأحفاده وتلاميذه أيضا، مدرسة تدعو إلى فتح باب الاجتهاد والأخذ بالدليل. فإذا الجهاد السلفي من ابن تيمية إلى ابن عبد الوهاب إلى ابن باز، الجهاد السلفي ليس فقط باب العقيدة، حتى في الفقه يحاربونها التقليد والجمود. لماذا؟ له أثر سيء جدا على الأمة وعلى نهضتها، والله المستعان. ولذلك ما الذي أدخل القوانين على المسلمين في زمن العثمانيين إلا هذا البلاء، تقليد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ عبي حسن: أقول وكلام ابن الصلاح يفهم منه التعثير لا مطلق المنع، وقد قال النووي في الإرشاد: وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه. هذا كلام النووي. أما في عصرنا هذا فأسهل، لأن الآن الأدوات يعني ليست كالسابق، الآن الكتب مطبوعة مفهرسة، فهو لا شك أيسر. ولكن يبقى الحفظ والإتقان والفهم والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هم لا شك ما لسنا مثلهم أبدا، الأولون لسنا مثلهم في هذا، في الحفظ والمعرفة وحسن القصد والإخلاص والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والصدق في نشر العلم وهذه الأشياء يعني القلبية والمعرفة وثاقب النظر، هذا لسنا مثلهم، لكن نحن نفوق عليهم بماذا؟ بالتسهيل والتيسير الذي عندنا الآن، عندنا الفهارس والآن جاء الحاسوب هذا الكمبيوتر فغطى على الكل يعني، ولكن طالب العلم طبعا ما يعتمد عليه، والله المستعان. طيب، قال رحمه الله: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. هذا الكتاب المختارة طبع منه 6 مجلدات، يقول الشيخ علي حسن. وأما هذا الحافظ الذي أشار إليه ابن كثير يقول كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، يقول علي حسن كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله. وقال السيوطي، هذا كلام الشيخ، كلام الشيخ أحمد شاكر، وقال السيوطي في اللآلئ ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان، انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. قال المحقق الشيخ الحلبي: أقول انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاة عن الحاكم في مستدركه فقال: هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن محتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. تقدم هذا الكلام. قلت الآن هذا حكم ابن الصلاح على مستدرك الحاكم. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، هذا أيضا من أوهامه، ربما خرج حديثا هو موجود هذا الحديث في الصحيحين أو في البخاري وعند مسلم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، فيه الحسن فيه الضعيف فيه الموضوع حتى المكذوب فيه. وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. الذهبي رحمه الله له عناية بمستدرك الحاكم، كان قد اختصره وعلق على جملة كثيرة منه من الأحاديث، بين أنها ضعيفة أنها واهية أنها كذا، كان رحمه الله، لكن طبعا ما يتكلم على كل حديث. وكما تقدم أيضا بالأمس قلنا إن سكوت الذهبي رحمه الله ليس بحجة، الذهبي رحمه الله ربما سكت عن حديث ضعيف في المستدرك، ولذلك عبارة أخرجه الحاكم وسكت عنه الذهبي، أو عبارة أخرجه الحاكم وأقره الذهبي، صححه الحاكم وأقره الذهبي، هذه فيها نظر، ربما يكون هذا الحديث يكون ضعيفا صححه الحاكم وأخطأ في تصحيحه وسكت الذهبي عنه، هذا كثير. طيب، الذهبي رحمه الله أيضا يقول الحافظ ابن كثير أخرج جزءا فيه 100 حديث موضوعة من مستدرك الحاكم. هنا يقول الشيخ، يقول المحقق الشيخ علي حسن: أشار إليه الذهبي في السير واسم جزئه المستدرك على المستدرك. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم ير فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو. صحيح. بعض العلماء بالغ قال أنا ما رأيت في المستدرك حديثا على شرط الشيخين، هذا يصرف إسراف وغلو ما ينبغي. وبعضهم اعتمد تصريحه مطلقا وهو تساهل، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فعجلته المنية، سود الكتاب لينقحه يعني جمع الكتاب وكتب الأحاديث، ولكنه سود الكتاب فقط يعني كتبه مسودة جيد، من أجل ماذا؟ من أجل بعد ذلك أن ينقحه ويبيضه، ينقحه راجع الترتيب، راجع الأسانيد، راجع المتن الآخر، يعني يعتني به، لكنه توفي رحمه الله. وهذا أيضا فرق بين ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، يعني ربما توفرت قضية المراجعة والنظر والتأمل للشيخين ابن خزيمة وابن حبان، ولم يكن ذلك للحاكم، الحاكم توفي رحمه الله. يقول وقد وجدت، يقول حافظ ابن حجر، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر وقف على أجزاء ستة من المستدرك، تجزئة المستدرك. يقول وجدت إلى نصف الجزء الثاني، يعني الأول إلى نصف الثاني مكتوب عبارة انتهى إملاء الحافظ. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة والتساهل. يقول الحافظ والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحاكم رحمه الله بدأ في تأليف الكتاب وفي جمعه في أوراق، من أجل ماذا؟ من أجل أن يملي على الطلبة فيكون إملاء محررا مراجعا مضبوط. هو طبعا رحمه الله سود الكتاب، كتبه كله، ثم أخذ يمليه. عند الإملاء طبعا تكون المراجعة والنظر والتأمل، فبدأ يملي الكتاب، والكتاب ستة أجزاء، أملى الجزء الأول، أملاه على الطلبة، ولا شك أنه أملاه بتحرير. طيب أملى النصف الثاني من الجزء الثاني، أملاه كذلك محررا، ثم رحمه الله توفي وكتب التلاميذ إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. والأجزاء الباقية الموجودة في البيت عنده التي كتبها ولم يملها، كتبها بدون إملاء وأيضا بدون تحرير، هذه الأجزاء يقول الحافظ ابن حجر تؤخذ عنه بطريق الإجازة، يعني ما أملاها. ثم الحافظ ابن حجر يقول إن الأجزاء التي أملاها الوهم فيها قليل بالنسبة للأجزاء الأخرى. إذن هذا يدلك على ماذا؟ على أنه رحمه الله لن يراجع الكتاب. طيب ولا شك أنه إذا كان كذلك، إذا سود الكتاب ولم يبيضه ولم يراجعه أكيد تقع فيه أخطاء كثيرة. يا إخوان الأحيان الإنسان يؤلف الكتاب ويبيض الكتاب ويراجعه ويحرره ومع ذلك تقع فيه أخطاء، أليس كذلك؟ والله لو راجعه 50 مرة يكتشف فيه أخطاء، هذا شيء معروف من طبع البشر، ما يسلم من الخطأ إلا إيش؟ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما عدا ذلك لا بد فيه الوهم، لا بد فيه الخطأ. حتى صحيح البخاري وقعت فيه أوهام تدركها العلماء، صحيح مسلم كذلك، ما أحد يسلم إلا القرآن الكريم، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني مع المراجعة والتدقيق تقع الأوهام، فكيف بدون المراجعة؟ قال رحمه الله وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه. يقول الشيخ أحمد شاكر فوافقه وخالفه وله أيضا أغلاط. من الذي هو أغلاط؟ الذهبي رحمه الله. وقد طبع الكتابان في حيدر أباد والمتتبع، يقول والمتتبع لهما بإنصاف وروية، يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. يقول الشيخ علي الحلبي يقول: وانظر الحاكم وكتابه من الصدرك للشيخ محمود الميرة، وعنه مقدمة كتاب مختصر الاستدراك الذهبي على الحاكم. محمود الميرة هذا أو يظهر أنه سوري من جماعة الكوثر كمحمد عوام وهؤلاء، لكن من قديم كما ذكرت بالأمس، وهو يبشر بأنه يعتني بمستدرك الحاكم وسوف يطبعه ويحققه، ولما يفعل وليته لا يفعل. نريد أن يعتني بهذه الكتب جماعة من أهل السنة من أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة. أما أن يأتي هؤلاء الكوثريون يطبعون هذه الكتب السلفية كتب الآثار يدسون فيها السم، يضعون فيها تعليقات الكوثري، نعوذ بالله. فالله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض هذه الكتب جماعة من أهل العلم والتحقيق من أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة، نسأل الله ذلك. نكتفي بهذا المقدار. يقول المؤلف موطأ مالك: نتركه إلى الدرس القادم، والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.